بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أخبرنا محمد بن خليفة الحديث الذي رقم 81 الذي نحن قرأناه قبل وقفنا عنده، يدل أن من الخير الذي يريده الله عز وجل للعبد إذا يريد الله هدايته بالعلم، وأنه إذا علمه دين الله عاد هدايته. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله أو خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالخير هنا شامل عام يشمل هدايته، إذا أراد الله به خيرا أي أراد هدايته فقهه في الدين، ويشمل حسن خلقه، إذا أراد الله حسن خلقه فقهه في الدين وحسن معاملته وحسن معاملته وحسن رزقه الحلال وحسن منقلبه إلى الله عز وجل. كل هذا من الخير وغيره كثير. إذا أراد الله بعبده خيرا في الدنيا والآخرة فقهه في الدين. هذا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا الباب، لما كان الله سبحانه وتعالى جعل الخيرية منوطة بأهل الفقه في دينه، فحال الناس إليهم لسؤالهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وذكرهم بخشيته: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأبان أن تعقل الأمور أنهم هم الذين يتعقلون الأمور، تلك الأمثال نضربها للناس لا يعقلها إلا العالمون. هذا كله من خيرية الفقه في الدين، فمن أراد الله عز وجل به خيرا فقهه في الدين. ألا فليعطى الفقه في الدين، يعطى منزلته ومقداره. اعطوا العلم منزلته ومقداره بالعمل. صحيح والله، أسأل الله التوفيق. وتطبيق الأدلة الشرعية الكتاب والسنة، هذا إن زاد علم منزلته وصيانة العلم. أهل من دهر خؤون أهله لا يرون العلم للدين شعارا. طلب العلم ماضي أمرهم، حالهم أحسن إذ كانوا صغارا، إذ كانوا صغارا. فإذا الشيب على أذقانهم ملأ الدنيا ظلما وغوارا. فمسكين الله جهاز صغاره يجتهد ويحفظ ويراجع، إذا تمكن ذهب عن الدنيا مثل ذلك الذي وصفه الله بقوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الضالين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكن أخذ الأرض واتبع هواه ومثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نسأل الله العافية. كيف يرفع الله عز وجل قوما بالعلم ويهين آخرين؟ فمن أهانه، فمن رفعه القرآن هو المرفوع. رفعه القرآن أي علمه وعمله وتدبيره. ومن رفعه القرآن وحبسه القرآن فهو الموضوع. العلم يرفع ويضع. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. والقرآن حجة لك أو عليك. هذه أدلة نستفيد منها ولله الحمد، نستفيد منها والله كثيرا. وما بكم من نعمة فمن الله. قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال أخبرنا سليمان بن داود الشاذكوني قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وتمام الحديث عن معاوية: إنما أنا قاسم والله معطي. الله سبحانه يعطي من يشاء ما يشاء لمن يشاء. حتى الفقه الرسمي عطاء من ربي، عطاء وما كان عطاء ربك محظورا. وفي هذا الباب حديث معاوية صحيح أيضا. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا بكر بن حماد. تلك الأبيات تذكرنا أنها فيها نظر سيمكن الكلام في الجامع نفسه عن هذه الأبيات. وهذا الكتاب تحته جامع بن عبد البر جامع بيان العلم وفضله تحته تحته لطلاب العلم تحته. قال حدثنا محمد مسدد بن بسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان قال حدثنا محمد بن كعب القرظي قال كان معاوية بن أبي سفيان يخطب بمدينة يقول أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى الله لما أعطى الله ولا معطي لما منعه ولا ينفع الجد منه الجد ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين. سمعت هذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأحوال على طريق المنبر منبر المدينة. وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية وخطبنا فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله معطي يعطي ولا ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نكمل هذا الباب إن شاء الله. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عسد قال أخبرنا سعيد بن عثمان بن سحن قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا البخاري قال حدثنا سعيد بن عفير قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن الشهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية خطبنا فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وذكر الحديث. حديث صحاح من حديث معاوية متفق عليه وحديث صحاح طرق لهذا الحديث طرق لهذا الحديث عن ابن عمر ومتن الحديث صحيح. الطريقة الثانية لهذا الحديث عن أبي هريرة وهو حديث صحيح لكنه أصح ما في الباب حديث معاوية. الطريقة الثالثة عن معاوية كما تقدم أنه أصح ما في الباب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه حديثه أصح وأتم. كم في الباب أحاديث ثلاثة ابن عمر وابو هريره ومعاويه وين الرابع؟ طيب ما سعيد عن ابيه عن عمر بن الخطاب قال رسول الله ايضا جاء عن ابيه نعم عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن عمر بن الخطاب صحيح يكون هذا الرابع ابن عمر وابوه وما غمزها أبسط ما في الباب طويل المتن ثابت. قال حدثنا أحمد بن القاسم قال أخبرنا القاسم بن أصبر قال أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا زيان بن الأصل قال سمعت معاوية بن أبي سفيان ذكر حديثا رواه النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه روى النبي صلى الله عليه وسلم على منبره حديثا غيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله بي خير فقه في الدين وذكر تمام الحديث وذكر تمام الحديث. وقرأت على سعيد بن سيد وخلف بن سعيد أن عبد الله بن محمد حدثهما قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن جبل بن عطية عبد الله بن محيريز المعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده خيرا فقهه في الدين ورواه معبد الجهني عن معاوية. وفيه فوائد كثيرة منها سبق تمهيد بالشواهد والمتابعات ونظير ذلك بالتنبيه على أهمية كتاب التوحيد بالمنهج عظيم جدا في بابه من حيث الشواهد، إنه يسوق في الباب ما قد تحصل عليه إلا فيه، فيعتنى به فيما كان من بابه من الشواهد يسوق كثيرا. قال حدثنا أن عبد الله بن محمد حدثهما، قال حدثنا أحمد بن خالد، قال حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا حجاج بن منهال، قال حدثنا حماد بن سلمة جبل بن عطية قرأنا، ورواه ورواه معبد الجهني والمعاوية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا جعل فيه ثلاث خلال: فقهه في الدين، وزهده في الدنيا، وبصره عيوبه. وهو حديث ضعيف أخرجه الدمي في الفردوس في هذا اللفظ الأخير، حديث ضعيف، قال العراقي إسناده ضعيف جدا. قال ابن السكن: لم أجد له إسنادا، أي إسنادا قائما. إلى هنا وفقكم الله.